إذن أقسام المياه أربعة: طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس. هذه الثلاثة الأقسام هي التي اتفق عليها جمهور فقهاء أو جمهور الفقهاء: طاهر، الطهور، النجس. زاد الشافعية المشمس. المشمس يعني لو أن هناك إناء من حديد وضع في السطح فشمسته فكان حارا من الشمس، فإن الشافعية يكرهون التطهر بهذا الماء. لكن الإمام الشافعي لم يكره هذا الوضوء من الماء بدليل من السنة، وإنما الدليل ضعفه، هو ضعيف أنه يورث البرص، هذا ضعيف، لكن قال لا أكرهه إلا من حيث الطب. الإمام الشافعي قال أن الماء المشمس يورث البرص، فإذا قال أهل الخبرة أنه يورث البرص ففي هذه الحالة يكره وإلا فلا. إذن لكراهة الماء المشمس شروط: أن يكون في أرض حارة في الحجاز، أن يكون في إناء منطبع، أن يقصد هذا التشميس. ثم قالوا بعد ذلك يختلف، فالرجل أو الشخص الأبيض الشديد البياض لا يستعمله، أما الأسمر وأنه يتحمل لا يؤثر فيه، وبعضهم قال لا يتوضأ به وإنما يغسل به الثياب وهكذا. فهذه المسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا نقول بالكراهة إلا إذا ثبت طبا أنه يورث البرص وإلا فلا. الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره لا خلاف في ذلك باستعماله، لكن معنى ماء طاهر. ماء الطاهر مثل القهوة، الشاهي، العصير، الفنتو، هذا ماء، لكن ورد عليه طاهر فغيره، سلب منه الإطلاق فصار مقيد، ماء زعفران، ماء ورد، ماء شاهي أو قهوة أو كذا، فهذا طاهر في نفسه لكنه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. الماء الأخير ماء النجس. ما هو الماء النجس؟ الماء النجس قالوا على قسمين: أقل من قلتين وأكثر من قلتين. فإن كان أقل من قلتين فبمجرد وقوع النجاسة فيه يكون نجسا، سواء تغير أو لم يتغير عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. والشافعية قالوا نقسم الماء إلى قسمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلا وينوبه السباع والدواب وإلى آخره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل الخبر، وفي رواية لم ينجس. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم، قال ضعيف من أكثر من 15 وجه، ضعيف من حيث المتن، ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث المعنى. فقال ضعيف من حيث السند أنه مرة يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبد الله بن عباس، ومرة عن عبد الله بن جعفر. ضعيف من حيث السند، وضعيف من حيث المتن، من حيث المتن أنه إذا بلغ الماء قلتين، ومرة إذا بلغ الماء ثلاث قلال، ومرة إذا بلغ الماء 40 دلوا، ومرة إذا بلغ الماء 40 غربا، كثير. فضعيف أيضا من حيث يعني مضطرب من حيث السرد ومضطرب من حيث المتن. قال كذلك مضطرب من حيث المعنى، فإن الذين قالوا به وهم الشافعية والمالكية وغيرهم والحنابلة قالوا لأنهم اضطربوا في معنى القلة فاختلفوا اختلافا كبيرا، فبعضهم يقول ما تقله بيدك وقلة، وبعضهم قال إذا حرك في طرف تحرك في الطرف الآخر، وبعضهم قال إذا كان أكثر من 40 دلوا، اختلفوا اختلافا كثيرا. لكن ابن حجر العسقلاني تصدى لهذا الكلام. ابن حجر فالحديث صحيح، والحديث يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ويروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو بن المكبر، وكذلك إذا بلغ الماء قلتين، هذه هي الرواية الصحيحة، والمعنى أيضا لم يختلف الفقهاء، وإنما هي ما يقله بيده. فقد قال الإمام الشافعي إنما خاطب من خاطب لأنهم كانوا يعرفون قلال هجر، فما كان القلتين عبارة عن القلة عبارة عن 5 قرب يعني 240 لترا، فإذا بلغ الماء 240 لتر يعني 10 أتناك أو 12 تنك أو 12 جالون كل جالون 20 لتر، فهذا يسمى الماء المستبعر. كذلك الإعجاز العلمي اليوم يؤيد مذهب الإمام الشافعي من أن الماء إذا كان أكثر من قلتين فإنه يحمل الخبث، وإن كان أقل من قلتين فإنه لا يحمل الخبث. فقد أورد علم بحثا في جامعة الملك عبد العزيز، ووضع نجاسة في ماء أقل من قلتين، فكانت الجراثيم تتضاعف في كل نصف ساعة ضعف. يعني لو وضعت نجاسة 100 جرثومة، بعد نصف ساعة تكون 200، بعد ساعة تكون 400، بعد ساعة ونصف تكون 800، بعد ساعتين تكون 1600، وهكذا تتضاعف في كل نصف ساعة الضعف. ثم وضعت نفس النجاسة في ماء أكثر من قلتين فتلاشت وانتهت. فكان هذا البحث يشهد له علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس البحث العلمي يشهد لصدق الرسول. لا، نحن نقول العلم العلمي، الإعجاز العلمي اليوم الواجد والموجود بعد الحقائق، نقول أن الحديث والقرآن يشهد لهما، وليس هو شاهد للقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة لا يحتاج إلى من يشهد له، وإنما هو يشهد لغيره. إذن إذا كان الماء أقل من قلتين، أقل من 240 لتر، بمجرد وقوع النجاسة فيه يكون نجس عند جمهور الفقهاء، وإذا كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، والتغير إما باللون أو الرائحة أو الطعم. نعرف أن هذا الماء نجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما أن يكون تغير بالنجاسة، وضعت نجاسة فتغير لونه بالنجاسة فهو نجس، أو تغير طعمه بالنجاسة فهو نجس، أو تغير ريحه بالنجاسة فهو نجس. قال والقلتان 500 رطل بغداد تقريبا في الأصح، كانوا قديما يزنون هذه الأشياء ولا نعلمها الآن، وإنما المعنى الصحيح للقلتين أنه إن كان في بئر مربع ذراع وربع طول وعرض وعمق، القلتان إن كان في إناء مربع فذراع وربع طول وعرض وعمق، نقول هذا هو القلتان. أما بالوزن أو بالكمية ف240 لترا هي القلتان. طيب،